هذا التعريف كما قلنا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث اسناده ضعيف، ويروى عن علي رضي الله عنه وصححه بعض العلماء، ويروى من قول أبي مسلم الخولاني رحمه الله. الزهادة ليست بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهد ألا تكون مما في يديك أوثق بما في يد الله عز وجل، هذه واحدة. والثانية أنك تكون راغبا في ثواب المصيبة إذا نزلت، ويكون ذلك أفضل عندك مما لو لم تصب بها. وعلى هذا فسر الزهد في هذا الأثر أو في هذا الحديث، لو قلنا لبعض العلماء يقول مقتضاه بثلاثة أشياء، وهذه الأشياء الثلاثة لو تلحظ كلها من أعمال القلوب، كلها إيه؟ من أعمال القلوب. ولذلك كان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول لا تشهد لأحد بالزهد، لأن الزهد في القلب. هذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذا الأثر كلها من أعمال القلوب، ليست من أعمال الجوارح. يعني هذا لا يظهر على الإنسان، وإنما يكون ذلك في قلبه. فهذه الثلاثة، أولها أن يكون العبد بما في يد الله أوثق مما في يده. يبقى الشيء اللي هو في إيدك ده وأنت قد تحصلت عليه وقبضت عليه وأمسكت به ووضعته في خزانتك، لكن هذا لا يعطيك ثقة في هذا المال، وإنما ثقتك في المعطي سبحانه وتعالى ذي الجلال والإكرام. هذا معنى أن الإنسان يكون بما في يد الله أوثق مما في يده، وهذا لا يكون إلا بالثقة في الله عز وجل وقوة اليقين. هذا لا يتحقق للإنسان إلا إذا كان عنده ثقة في الله عز وجل، ويكون عنده يقين في الله سبحانه وتعالى، يقين أن الله عز وجل تكفل برزق العباد، وأنه سبحانه وتعالى القائل في كتابه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وهو الذي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. قال الحسن البصري رحمه الله إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يديك أوثق منك بما في يد الله تعالى. هذا من ضعف اليقين، إن إنسان يركن إلى ما في يديه وأن يثق بما تحصل عليه أكثر من ثقته بما في يد الله سبحانه وتعالى وما عنده في خزائنه. ولذلك روي عن بعض السلف أنه قال أرجى ما أكون للرزق إذا لم يكن في البيت شيء، يقول أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في البيت شيء، يعني إذا سأل أهله هل في البيت طعام وقالوا لا، يقول هنا أرجو الرزق من الله عز وجل وأعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرزقني، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل برزق العباد. وقال الإمام أحمد رحمه الله أسر أيامي يوم أصبح وليس عندي شيء، هذا أسر يوم عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقيل لأبي حازم ما مالك؟ قال لي مالان لا أخشى الفقر معهما، الثقة بالله تعالى واليأس مما في أيدي الناس. هذان مالان لأبي حازم، يقول لا يخشى الفقر معهما، الثقة بما في يدي الله سبحانه وتعالى واليأس مما في أيدي الناس. ولذلك ورد في الحديث، وإن كان الحديث ضعيفا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ولكن هذا معنى صحيح، أنك إذا زهدت في الدنيا التي بين الله سبحانه وتعالى للعباد حقارتها وهوانها وسرعة انقضائها، بين ذلك في آيات كثيرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والمتاع الدنيا قليل، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الدنيا عند الله عز وجل إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ثم يخرجه فلينظر بما يرجع. هذه الدنيا عند الله عز وجل، اضع صبعك في البحر العظيم هذا، روح المالح كده، حط صبعك في المالح وطلعه شوف هياخد ايه من المالح. هذا هو حال الدنيا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال، يعني نام وقت الظهيرة تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الدنيا بالنسبة لهم. كان عطاء الخراساني لا يقوم من مجلسه حتى يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم هب لنا يقينا تهون به علينا مصائب الدنيا، ويقينا حتى نعلم أن ما أصابنا إلا ما كتبت علينا، وأننا لا يصيبنا من الرزق إلا ما قسمت لنا. كان يدعو بهذا الدعاء في كل مجلس يجلسه، يقول يا رب هب لنا يقين. احنا الكلام ما أجمله وما أبلغه وما أحلاه عند سماعه، ولكن العمل، اليقين الذي يكون في القلب. ولذلك قلنا أن هذه الثلاثة من أعمال القلوب، وأن أبا سليمان الداراني يقول لا تشهد لأحد بالزهد، لأن الزهد في القلب، الزهد الحقيقي في إيه؟ في قلب الإنسان. هذا هو التفسير الأول لما ورد في هذا الأثر. والثاني للزهد أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة أرغب في ثوابها مما ذهب عنه من الدنيا أن يتبقى له، وهذا أيضا من كمال اليقين وهو ملحق بالأول. إنسان إذا أصابته مصيبة في ماله أو ولده أو أي شيء من دنياه، فيأجره الله سبحانه وتعالى على هذا البلاء وتلك المصيبة وثواب هذه المصيبة، وهو يعلم أن اختيار الله عز وجل وتدبيره له خير من اختياره وتدبيره لنفسه، فيعلم أن هذا الثواب الذي يترتب على الصبر على هذه المصيبة أحب إليه وأرضى لنفسه ويرغب في ذلك مما لو لم يصب. ولكن هذا بعد إيه؟ بعد وقوع المصيبة. وهذا ليس معناه أن الإنسان يتمنى المصيبة، ولكن معناه أنه يرتقي من الصبر إلى الرضا، وقد يرتقي من الرضا إلى الشكر فيشكر الله عز وجل على المصيبة. وهذا إنما يتحصل عليه أصحاب الهمم العالية الذي يرى في كل فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى نعمة، حتى المصيبة حتى المصيبة، لأن الشكر يكون في مقابل النعمة، الشكر إنما يكون في مقابل النعمة. فهو يرى أن هذه المصيبة نعمة، لأن الله عز وجل لو شاء لجعل هذه المصيبة أشد، ولو شاء الله عز وجل لجعلها في دينه، ولكنه سبحانه وتعالى جعل هذه المصيبة على هذا النحو الذي يتحمله، وجعل هذه المصيبة في دنياه. ولو شاء الله عز وجل لم يصبره على هذه المصيبة، فكونه صبر بتوفيق الله فهذه نعم من الله عز وجل، فلذلك هو يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة التي أصيب بها. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. والثالث في هذا الأثر، وهو قول أبو مسلم الخولاني، يقول: الزهادة في الدنيا ليس بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك. استنبط من هذا الكلام إن الإنسان الزاهد يستوي عنده من يحمده ومن يذمه، يستوي عنده إيه؟ من يحمده ومن يذمه. وهذا راجع أيضا إلى إيه؟ إلى ثقته بالله عز وجل وإلى هوان الدنيا عليه. فهو إذا قال الحق لا ينتظر حمدا من المخلوقين. ولذلك الإنسان قد يقول شيئا من الباطل خشية الذم، وقد يعرض عن قول الحق خشية الذم. فهذا الذي يستوي عنده حامده وذامه هذا من علامات الزهد في الدنيا ومن احتقارها. وأقوال أخرى للسلف في تعريف الزهد، منها قول الحسن البصري أيضا: الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال هو أفضل مني. الزاهد إيه؟ الذي إذا رأى أحدا قال هو أفضل مني. وهذا قاله بعض السلف في تعريف التواضع، أنك إذا خرجت من بيتك لم تلقى أحدا من الخلق إلا وظننت أنه أفضل عند الله عز وجل منك، ولا تلقى أحدا من الخلق وترى لك عليه حقا، وإنما ترى له حقا عليك. فإذا خرجت من دارك وأنت على هذه الحال فأنت المتواضع وأنت الزاهد. فالحسن البصري رحمه الله يقول: إذا رأى أحدا قاله أفضل منه، هذا هو الزاهد. وقال بعضهم يؤكد كلام الحسن البصري: الزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة. يعني الإنسان ممكن يزهد في الذهب والفضة ولكن يصعب عليه أن يزهد في الرياسة. ولذلك الناس يتقاتلون على إيه؟ على المناصب. تجد مثلا في مصلحة حكومية واحد يكيد لأخيه المسلم حتى يكون فوقه ويكون الحكاية إيه؟ فضله سنتين ثلاثة يطلع المعاش، والثاني فضله سنتين ثلاثة يطلع المعاش، لكن هو الكيد، الرياسة، حب الدنيا، هذه الشهوة المستكنة في القلوب. فحب الرياسة هذا أشد من حب الذهب والفضة. ممكن الإنسان يزهد في الذهب والفضة، لكن إيه؟ لكن حب الرياسة ده شيء مجبول عليه الإنسان، ومجاهدته تحتاج إلى قوة إيمانية عظيمة. فإذا خرج الإنسان بقى ورأى الناس أفضل منه ولم يرى لنفسه عليهم حقا، فالحسن البصري يقول هذا هو الزاهد. وقال وهيب بن الورد: الزهد في الدنيا ألا تأسى على ما فاتك ولا تفرح بما آتاك، يعني يكون إقبال الدنيا وإدبارها عندك سواء، جاءك من الدنيا لا تفرح. ولكن المقصود بالفرح هنا إيه؟ فرح البطر والأشر، لكن الفرح بنعمة الله عز وجل هذا ليس مذموما، إنما المذموم الفرح الذي يجر إلى الكبر والبطر والأشر، وهو المقصود في قول أصحاب قارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وفي قوله تبارك وتعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وسئل الزهري عن الزهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يغلب الحلال شكره. إنسان مأمور بالصبر، والصبر صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله. الصبر عن المعصية هذا من أشد أنواع الصبر، إنسان يصبر عن المعصية. لماذا؟ لأن الإنسان ضعيف ومجبول على حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم. وقال: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فهذه الفتن الإنسان إذا صبر عنها فهذا هو الزاهد، إن هو يصبر على عن الحرام ولا يغلبه الحرام، لا يغلب الحرام صبره. الإنسان كده يبقى سبحان الله يبقى على استقامة وعلى دين، ولكن فجأة يستزله الشيطان. لماذا؟ لأنه أسلم نفسه للشيطان. الله يا أخواننا، النهاردة واحد العصر والله أول ما رأيت وجهه قلت: ما هذا الوجه الذي رأيته من قبل؟ عليه سواد وظلمة والله، وكما توقعت، وكان أخ ملتزم، وجاء كده بكلمتين ونص قال: أنا زنيت، كنت بزني على طول والله، كده بدون حياء ولا أي حاجة، وسبحان الله السواد نزل على وجهه. سبحان الله، والله أول ما رأيته قلت: هو ده فلان، بس ما كانش كده. فسبحان الله، وهو متزوج ومع ذلك فتنة النساء، بل طلق المرأة من زوجها ولم يتزوجها أيضا. شوف، انظروا بقى إلى حبائل الشيطان كيف يفرق بين المرء وزوجه، وكيف يجعل هذا الإنسان من جنده الذين يستعملهم في الإيقاع بين المسلمين وفي التفريق بين المرء وزوجه كما يفعل السحرة، ثم في الآخر وقع في الفاحشة الكبرى وهو رجل محصن إلى آخره. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الدين، والثبات هذا مش سهل. الثبات ده عايز دعاء وعايز طاعة وعايز صحبة طيبة. يعني يكفي ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله لما كان يشتد بهم الكرب، كانوا يروحوا بس ينظروا الوجه الشيخ الإسلام التيمين ويعودون بقلوب غير القلوب التي ذهبوا بها. لما واحد يبقى بعيد عن الناس عايش في دنيا تانية وشايف حياة أخرى ويظن أنه هيفضل مع الرصيد الإيماني اللي كان معاه أبدا. إيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعة دي عبارة عن إيه؟ علم وعبادة. وانت هتزود طاعتك إزاي إن ما كانش بالعلم والعبادة؟ فكلما نال الشيطان منك وقصرت في طاعة الله عز وجل اعلم أنك تمضي فيما يريده لك الشيطان. فالصبر، إن الزهد الإنسان لا يغلب الحرام صبره ولا يغلب الحلال شكره، يعني لا يلهيك الحلال عن شكر الله عز وجل. الإنسان يطغى بهذا المال الذي جاءه ويظن أن هذا المال من كسبه هو لا من فضل الله عز وجل، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. طب إذا كان هو على علم عنده يشكر ربنا على إيه؟ ومش شايف فضل لله عز وجل. فهنا الحلال غلب شكره، وهذا أيضا قريب من الأول. كان أحمد بن أبي الحواري يقول الزاهد من إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر. فقيل له يا أبا محمد من إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وحبس النعمة كيف يكون زاهدا؟ فقال له اسكت، من لم تمنعه النعمة من الشكر ولا البلوى من الصبر فذلك الزاهد. يعني إذا كان إنسان أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة وشكر الله عز وجل على هذه النعمة، قلنا كل نعمة لها ضرب من الشكر. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك قوة في البدن، قوة البدن دي لها طريقة تشكر بها ربنا سبحانه وتعالى. أنت تصوم وتصلي وتقوم من الليل وتنقل الخطوات إلى المساجد وتعين المحتاج وتنقل الخطى إلى ذوي الرحم، تعود المرضى، تتبع الجنائز، كل ده بقوة بدنك. هذا شكر لهذه النعمة. ربنا أعطاك بصر، شكر هذه النعمة، تنظر في كتاب الله، تنظر في كتب العلم، تطالع آلاء الله عز وجل في الكون. أعطاك مالا، هذا المال تنفقه في مرضات الله سبحانه وتعالى، هذا هو شكر هذه النعمة. وقال ربيعة رأس الزهادة في جمع الأشياء أن يكون بحقها ووضعها في حقها. وقال الثوري رحمه الله الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء. يعني الزهد الحقيقي في الدنيا قصر الأمل فيها. والإنسان إذا كان قصير الأمل فهو يستعد للآخرة ويكون لقاء الله عز وجل أحب إليه من الدنيا، فلذلك هو على جناح سفر يوشك أن يصل إلى منزله الذي يريد. في أي لحظة سيلقى ربه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان قصير الأمل في الدنيا فهذا سيجعله يمتنع من أخذ ما زاد عن حاجته. وهذا هو المراد من حديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. انت في الدنيا كأنك غريب، ده بالغريب ده اللي نزل بلد ما هيش بلده، هل سيبني فيها دارا ويشتري أثاثا ويؤسس ويفعل؟ لا، ده هو غريب وماشي، نازل غريب. وعابر السبيل نفس الكلام، أنا ماشي في طريقي، هل وأنا ماشي هاخد معايا جرد المية أحطه على ظهري ولا أخد إزازة ولا ما تفضم لها؟ هاخد إزازة عشان إيه؟ عشان الجرد اللي هيتقلني. هاخد معايا 100 غيار ولا أخد 5 وبأغسلهم؟ هاخد 5 وهكذا. هاخد على قد أكلي وبأشتري لما أحتاج. فكذلك الإنسان في الدنيا إذا قصر أمله في الدنيا لم يتزود منها بأكثر مما يحتاج إليه. ولذلك اختلف العلماء في أيهما أفضل، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، وخلص بعضهم إلى أن الأفضل من هذا وذاك من كانت عيشته كفافا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم وقد نعه الله بما آتاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قد أفلح من أسلم وقد نعه الله بما آتاه وكان رزقه كفافا. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وهو الذي لا يزيد عن حاجة ولا يقل. فقالوا هذا هو أفضل، أفضل لأن الله عز وجل اختار ذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قسم بعض السلف الزهد أقساما كما ذكر الإمام ابن القيم هنا، فهذا كلام إبراهيم بن أدهم، قال: الزهد ثلاثة أصناف: زهد فرض، وزهد فضل، وزهد سلامة. وهذا هو الذي بنى عليه الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الفائدة. قال: فالفرض الزهد في الحرام. فرض يعني إيه؟ يعني حتم لازم وواجب عيني على كل إنسان. وهل هذا يسمى زهدا؟ نعم يسمى زهدا، لأن الإنسان إذا رغب عن الحرام فهو زاهد فيه. وهذا الحرام الذي بينه الله سبحانه وتعالى وفصله لعباده تفصيلا حرام بين. إذا قلنا حرام فالحرام إيه؟ البين، الذي لا يختلف الناس في حرمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالحرام البين الذي بينه الله عز وجل بيانا شافيا في كتابه، وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم وفصله تفصيلا، هذا من تركه فهو زاهد، ولكن هذا زاهد فيما هو مفروض عليه. قال: وزهد فضل، وهو الزهد في الحلال، وهو الزهد في الحلال. وليس معنى الزهد في الحلال أن الإنسان يحرم الحلال كما جاء في الأثر اللي احنا ذكرناه، ليس الزهد بإيه؟ بتحريم الحلال، وإنما الزهد كذا وكذا. ولكن معنى الزهد في الحلال أن الإنسان يتقلل من المباحات، يتقلل إيه؟ من المباحات. ليه بقى؟ قال كثير من العلماء: إن على قدر أخذك من حظوظ الدنيا ينقص أجرك في الآخرة. ده شيء غريب، يعني كل ما الإنسان يتمتع أكثر في الدنيا ده يقلل إيه؟ يقلل ثوابه في الآخرة. قالوا: والدليل على ذلك أن الله عز وجل منع عباده المؤمنين أشياء من المباحات في الآخرة. يعني أنت في الدنيا مثلا محروم من إيه؟ محروم من لبس الحرير. طب الحرير نجس مش نجس؟ ها؟ محروم من شرب الخمر. ها؟ محروم من لبس الذهب. في الآخرة هذه الأمور لك خالصة، لك إيه؟ خالصة. فزواها الله عنك في الدنيا وجعلها لك في الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الذهب في الدنيا إيه؟ لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال: ويدل على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أذن أذن. الفرض أن تزهد في الحرام، طيب، والفضل قال الزهد في الحلال، والزهد في الحلال كما قلنا ليس بتحريم الحلال. وليعلم أن ذم الدنيا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لما فيها من أنهار وجبال وأشجار، ولا لما في زمانها من ليل ونهار، بل هذا يحمد. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وكان بعض السلف يقول: اعلموا أن الليل والنهار خزانتان، فانظروا فيما تضعون فيهما. وكان بعض السلف يقول: من فاته عمل بالليل فليعمله في النهار. ولذلك قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار إيه؟ خلفة لمن أراد أن يذكر. طيب، ما جعله الله عز وجل في الدنيا، أو جعل الدنيا أصلا في الأرض وليست في الجنة، وجعل في الأرض هذه الأنهار والبحار والأشجار والثمار والجبال والوديان والنعم، أيضا الدنيا ليست مذمومة لأجل ما فيها، فهذه أيضا أمور لو الإنسان تفكر فيها وأخذها من حلها وضعها في حلها لكان مشكورا على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وإنما كانت الدنيا مذمومة لأن أفعال العباد فيها غالبا ما تكون على خلاف ما خلقوا لأجله، هذا هو المذموم للدنيا. إن الناس ربنا سبحانه وتعالى خلقهم لإيه؟ خلقهم لإيه؟ لعبادته. طيب، هل الناس، احنا بنقول الناس مش المسلمين، لأن ربنا بقول إيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، هل الذين يعبدون الله عز وجل أكثر ولا أقل؟ الجواب أنهم أقل، لا شك في ذلك، الذين يعبدون الله عز وجل أقل أقل أقل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فإذا الذي يذم من الدنيا هو أفعال العباد. والناس في الدنيا قسمين: قسم لا يقر بما بعد الموت من ثواب وعقاب، وهؤلاء استكثروا من الدنيا وأخذوا حظهم وما زالوا يأخذون، لأنهم يعلمون أو يظنون أنهم إذا ماتوا انقطع النعيم. وفي هؤلاء يقول الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والطائفة الثانية التي أقرت بما بعد الموت من دار القرار إما في الجنة وإما في النار، وهم أتباع الأنبياء والمرسلين، هؤلاء أيضا ثلاثة أقسام. القسم الأول ظالم لنفسه، والظالم لنفسه ده وقع في الحرام إما بارتكاب ما حرمه الله عز وجل أو بترك ما أوجبه الله عز وجل عليه. إذا في الزهد عنده، إن أول زهد إيه؟ زهد فرض، وهو فرض إيه؟ فرض الإنسان أن يزهد فيما حرمه الله عز وجل عليه. طيب، والقسم الثاني، القسم الثاني المقتصد، والمقتصد ده كما يظهر من اسمه يدوب، فعل الواجبات وترك المحرمات، ومعنى ذلك أنه أخذ حظه من المباحات ولم يترفع عنها، ده هو يدوب بس كده يصلي ويصوم ويزكي وما بيشربش خمر وما بيزنيش، لكن إيه ما آتاه الله عز وجل من زينة الدنيا هو بيستعمله وبيأخذ منه كما يشاء. وكما قلنا أن بعض السلف يقول أنه هو إنسان كلما تنعم في الدنيا بنعيم ما نقص ثوابه أجره في الآخرة على قدر ما تنعم به. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أخشى من مخالطتكم في أمور الدنيا أن أكون ممن يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. كان يقول كذا يمنعني أن أنا أكون واحد زيكم في الاستمتاع بالدنيا وإلى آخره أن يقال لي هذا هكذا. وكان ابن عمر ابنه يقول هذا، ما أخذ عبد من الدنيا إلا نقص من ثوابه في الآخرة بقدر ما أخذ. يبقى الآن الكفار ضلوا عندهم زهد، طيب وأتباع الرسل على القسم الأول والثاني ما عندهم زهد، بقي إيه؟ بقي القسم الثالث وهم مين؟ وهم السابقون بالخيرات بإذن الله. وهؤلاء هم الذين فهموا المقصود من وجودهم في الدنيا والحكمة من خلقهم، وهي قوله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بعض السلف فسر بقى، احنا عندنا تفسير فضيل ابن عياض رحمه الله لقوله تبارك وتعالى أحسن عملا، إنه قال أخلص وأصوب، لكن بعض السلف فسر قوله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أيكم أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، وهذا لا يخرج عن الأول، لأن قول الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، من كان على هذه الشاكلة مخلص في عمله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأحواله وسائر شؤونه لا شك أنه يكون أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا. فهذا التفسير لا يخرج عن هذا التفسير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم راح وتركها. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نعمة الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يرضي ربه، وبئست الدار لمن صدته عن آخرته وقصرت به عن رضا ربه. قال وإذا قال العبد قبح الله الدنيا قالت الدنيا قبح الله أعصانا لربه. يعني تجيب عليه بدعاء آخر، تقول أينا أعصى لله عز وجل قبحه الله عز وجل. إذن الزهد كما جاء في هذا الأثر ليس بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، وإنما الزهد أن يثق العبد بما في يدي الله عز وجل أكثر من ثقته بما في يده، وأن يستوي عنده مادحه وذامه، وأن يكون لثواب الله عز وجل على المصيبة أرغب فيه مما لو لم تقع هذه المصيبة. الإمام القيم رحمه الله كما قلنا أخذ كلام إبراهيم بن أدهم وأضاف إليه شيئا من عنده، فقال الزهد أقسام، وقلنا الزهد معناه قلة الرغبة في الشيء احتقارا له وارتفاعا بالهمة عليه، زهد في الحرام وهو فرض عين، وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة. يعني إذا كانت الشبهة قوية التحقت بالواجب، وهنا يجب على الإنسان أن يترك هذه الشبهة. هذا معنى قوله إيه؟ التحقت بالواجب، يعني التحقت بإيه؟ بالزهد الواجب اللي هو الزهد المفروض. بمعنى هناك أمور يختلف فيها العلماء، والخلاف يكون شديدا بحيث لا يتبين وجه ترجيح قول على قول إلا بصعوبة وإمعان وإدامة نظر. لكن هناك أقوال مرجوحة، هذه الأقوال المرجوحة خاصة فيما يحل ويحرم تكون الشبهة هنا إيه؟ قوية. يعني لما نيجي مثلا نتكلم على مسألة زي مسألة فوائد البنوك، آلاف المعاصرين من العلماء قالوا حرام قولا واحدا، لما يجي بقى 10-15 في مقابل 150,000 يقولوا حلال، يبقى هنا الشبهة قوية ولا مش قوية؟ الشبهة قوية. لما يجي بقى واحد بقى يقوم يتعلق بكلام 10-15 ويترك كلام 150,000 دول، يبقى إنسان بيتبع هواه، إنسان مريض. لأنه لو كان يريد الحق لكان مع أكثر العلماء، لا سيما أنهم علماء محققون ثقات معروفون مرضيون عند طوائف المسلمين في كل بلدان العالم. يبقى هنا الشبهة قوية، فإذا كانت الشبهة قوية ينبغي عليك أن تترك هذه الشبهة وتلتحق هذه الشبهة بإيه؟ بفرض العين، ويكون هذا من الزهد في إيه؟ في الحرام. وزهد في الفضول، زهد فيما لا يعنى من الكلام. عندنا الحديث المشهور وإن كان أيضا فيه ضعف، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ولكن في الكلام بالذات قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني حالة واحدة بس لتكلم فيها وهي إيه؟ الخير. طيب إذا كان لهو شر، ها؟ لهو شر ولا هو خير، يبقى ده دخل في إيه؟ في الصمت. لأن الحالة الواحدة تتكلم في إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. طب هو مش خير ولا شر، يبقى ما تصمت برضه. طب شر، تصمت برضه. يبقى إذن هنا الكلام في حالة واحدة، قال: والنظر والسؤال واللقاء. فضول النظر اللي أنت تنظر إلى أشياء لا تزيد في إيمانك. يعني بعض السلف كان يكره أن ينظر إلى بنيان يقام. يعني واحد بيبني عمارة، هتستفيد إيه لما تطلع يا ده 12 دور ده، شوف ما شاء الله الشقة 180 متر ده، ما الذي استفدته؟ يقول لك ده اسمه إيه؟ فضول النظر، لأنه لا يعود عليك بفائدة، بل ممكن يعود عليك إيه؟ يعود عليك بإيه؟ يعني أنت ممكن أنت إيه؟ تحتقر نعمة الله عز وجل عليك. تقول والله أنا ساكن في السيدة خديجة، ولا ساكن في السيد متولي، وشوف الناس ديت الشقة 230 متر، والشقة ب 15 مليون، والشقة ب 10 مليون، ده احنا مش عايشين. طب انت تنظر ليه؟ ما تنظرش، خليك هنا جنبنا في الزهور، ما تروحش هناك خالص. ها؟ ايه اللي يوديك هناك؟ خليك هنا في مع الناس الغلابة. ها؟ و ايه مثلا فهذا هو اسمه ايه؟ فضول النظر. قال: والسؤال، انت تسأل واحد عما لا يعنيك، انت متجوز بالك قد ايه، عندك عيال قد ايه، وشغال قد ايه، وبتاخد قد ايه، انت جبت النظارة ديت امتى، جاب الساعة دي بكام، العربية دي موديل كام، انت مالك، انت خليك في حالك، ده اسمه ايه؟ فضول السؤال. قال: وزهد في الناس، وزهد في الناس اللي انت تزهد فيما في أيديهم أولا، وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله، يعني لا يستكثر طاعة في جنب الله سبحانه وتعالى. ما يقولش أنا لسه نايم إلا يمن الفجر، لا، اتعب نفسك في ذات الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بقيام الليل، وجئت في ليلة من الليالي نمت متأخرا، مش هتموت لو أنت قمت الليلة دي برضو. هذا زهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله عز وجل. قال: وزهد جامع لذلك كله. وده بقى إيه الزهد؟ بقى إيه مرتبة عالية، وهو الزهد فيما سوى الله عز وجل. إن حركاتك وسكناتك تكون كلها لله، تحب لله وتبغض لله، تعطي لله تمنع لله، هذا هو الزهد فيما سوى الله عز وجل، وفي كل ما شغلك عنه، كل ما يشغلك عن الله عز وجل، حتى لو لم يشغلك عن واجب وشغلك عن شيء مستحب تزهد فيه. لماذا؟ لأن أنت في أمس الحاجة إلى رفع الدرجات وحط السيئات، فكل ما يشغلك عن الله عز وجل تزهد فيه. وهنا كما قلنا من قبل يأتي دور النيات، إن ممكن الإنسان يجعل الشيء المباح طاعة، وينوي بهذا الشيء المباح التقرب إلى الله عز وجل. كل زي ما أنت عايز، ولكن إن وانت بتاكل أنت تتقوى على طاعة الله عز وجل. نم وانوي أنك تجدد نشاطك في عبادة الله عز وجل، وهكذا وهكذا. قال: وأفضل الزهد إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد في الحظوظ، يعني أفضل الزهد للناس لا تلحظ هذا الزهد، وكما قلنا الزهد في القلب أصلا، وأصعبه الزهد في حظوظ النفس. الإنسان لا يطاوع نفسه في كل شيء تأمره به نفسه، بل يمنع نفسه من حظوظها التي تؤخره عن اللحوق بركب السابقين الأولين. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.